وكنت أحفظ كلاما من شيخي الدكتور أيمن سويد حفظه الله كما كنت أقرأ عليه، فكان يذكر لي قصة حدثت في مجلس من مجالس الحسن البصري الإمام المعروف عليه رحمة الله. فذات يوم كان الحسن البصري جالس في مجلس من المجالس، فذكر عنده اسم من الأسماء، اسم لشخص ما ليس في المجلس، فلما ذكر هذا الاسم قال بعض من كان حاضرا: يا إمام، إن فلانا الذي ذكر اسمه يحفظ القرآن. عند ذلك قال ذلك الإمام الموفق معلما وموجها ومنبها لقضية عظيمة، قال عند ذلك: سبحان الله، ومن ذا الذي يحفظ القرآن؟ بل القرآن يحفظ القرآن، فمن نحن بغير القرآن؟ إن الله ما الذي أتى به إليكم إلا القرآن الكريم. والله لولا القرآن لكان الشاطبي نسيا منسيا ولم يكن له ذكر. فالقرآن بركته عجيبة، وهو وقد جعله الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه روح، فعندما تسري هذه الروح في هذا الجسد تحييه بأمر الله.